أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا لا زال الكلام في الصورتين الأخيرتين الثالثة والرابعة التي ذكرها المصنف واستشكل فيهما، وهو أنه كيف تكون الإباحة مجوزة للتصرفات المتوقفة على الملك، وهو إلى الآن منع ذلك باعتبار أنه يمكن الاستدلال بدليل الناس مسلطون على أموالهم، فهذا أعطاه الإباحة على نحو أن يتصرف بها تصرفا مطلقا وإن كان التصرف متوقف على الملك. لكن منع ذلك، أولا قال أن يعني المتصرف لا يمكن أن يكون مشرعا، وقاعدة الناس مسلطون على أموالهم ناظرة إلى قضية أن إذا عندنا مجموعة من الأشياء جائزة شرعا، أن الإنسان يتسلط على أمواله في أن يختار أي معاملة من المعاملات السائغة شرعا. أما إذا كانت غير جائزة شرعا فليس من حقه ذلك. فالرواية ليست الناس مسلطون على أحكامهم، كل واحد منا هو يعطي حكم لنفسه، وإنما الناس مسلطون على أموالهم في اختيارهم إلى الحكم الشرعي المعروف أو المذكور سابق. قال نعم يمكن أن تصحح على أحد وجهين، كلاهما في المقام المذكور. الوجه الأول تقدم، الوجه الثاني الآن اللي هو الكلام فيه. الوجه الثاني مبني على بقاء الإباحة على ما هي عليه، لا على نحو التوكيل ولا على نحو تشتريه لي ثم أنت أهبك أنا الكتاب، لا، وإنما مبني على نفس الإباحة. لكن يمكن أن يدل دليل شرعي على أن هذه الإباحة التي أنت قصدتها الشارع يجعلها ملكا، هكذا أن بنفس الإباحة لم نتصرف لكن عندنا دليل آخر خارجي الشارع هو الذي قال إذا أنتم أجريتم المعاطاة إباحة في مقابل إباحة أو إباحة في مقابل عوض، فهذه الإباحة تكون مملكة. هذا في مقام الثبوت، فعلا الآن يوجد دليل أو لا يوجد دليل سنة إن شاء الله تعالى. الشاهد أنه هذه الحالة يمكن أن نلجأ إليها لو كان هناك دليل يسعفنا على ذلك. أيضا هو سيقول أنه لا دليل على ذلك، فيبقى الإشكال على ما هو، وسيدخل إلى مطلب متمم لهذا أنه يذكرون بعض الأشياء اللي هي كيف تمت ملكية الأمور بها. قال الثاني، يعني شنو الثاني؟ يعني يمكن أن تصح قضية الملك على النحو، يعني النحو الأول والنحو الثاني. النحو الثاني اللي هو المعاضات، يعني الإباحة تشمل التصرفات المتوقفة على الملك. كيف؟ قال أن يدل دليل شرعي خارج إطار قصد المتعاطيين على حصول الملكية للمباح له. كيف تحصل الملكية؟ قال بمجرد الإباحة. يعني أنت تقول أبحتك الكتاب، الشارع يقول إذا قلت أنت له أبحتك الكتاب أو عملت عمل على إباحة، الشارع يقول هذا ملك. قال بمجرد الإباحة، يدل دليل شرعي، فيكون ذلك التصرف كاشفا عن ثبوت الملك له للمباح له عند إرادة البيع، اللي هو البيع شنو؟ متوقف عن ملكية، كاشفا آنا ما. قلنا أمس الآن هو الزمن الذي يصحح العمل، لا موضوعية للزمن، وإنما كانت الملكية حاصلة آنا ما حتى احنا نصحح العمل. وهو التصرفات المتوقفة على الملك. فيقع البيع في ملكه، ملك من؟ المباح له. فباع ملك نفسه، لم يبع ملك غيره، باع ملك نفسه. فيقع البيع في ملكه، ملك المباح له، فإذا باعه باع ملك نفسه. هذا واحد، هذا نحو من التصحيح، وهو الشارع سيدل على هذا الدليل أو لا، أيضا الشارع يدل لكن بطريقة أخرى، وهو أن يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح، عن مالك الكتاب أولا لأنه راح يبيع، إلى انتقاله بلا فصل بعد البيع المن إلى المباح له. شنو هاي العبارة؟ الآن قال هذا الكتاب أبحتك الكتاب بعوض، فهذا الكتاب عنده، من يبيعه، من يبيعه؟ يبيع كتابي، يبيع كتابي، بس بمجرد أن يحصل الثمن، الثمن ينتقل إليه بلا فصل. هذا كله طبعا نحن نتكلم عن الإمكانات تصحيح المعاملة. فلاحظوا، مو مثل الأول، الأول باع كتابه فيقبض ثمنه، هذا يبيع كتابي. أو أن يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح، فهو من باع كتابي افترض ثمن إلى من يروح؟ إلي. فمن باع، باع كتابي، الثمن يجيني، بمجرد أن باع الثمن لا يأتيني، يذهب له. قال بلا فصل بعد البيع لمن يعود؟ أي إلى المباح له. شنو فائدة هذه القضية؟ فائدة هذه القضية هو باع كتابي والمال يفترض أن يدخل في كيسي على القواعد. الشارع قال أنا سأنقل الثمن له، فبيع على الموازين، باع الكتاب لي والثمن سيدخل في ملكي، لكن بمجرد أن قبض الثمن الشارع قال هذا الثمن إليك. إلى تنظير، هسه يجينا تنظير العمودين. الحالة الأولى مو شكل، الحالة بمجرد الإباحة هو ملك، فمن يبيع الكتاب يبيع كتاب نفسه، فمن يقبض الثمن يقبض الثمن نفسه، فالكتاب خرج من ملكه والثمن دخل إلى كيسه، هم على القواعد. لا يبيع الكتاب إليه، يفترض يسلمني الثمن، بمجرد أن يقبض الثمن الشارع يقول هذا الثمن إلك، فتصير كأنه معاملة ثانية أو تشريع منه، والشارع من حقه أن يشرع، قال هذا الثمن الطهية. هذا مثاله. قال فيكون ذلك شبه دخول العمودين، مقصود العمودين يعني الأم والأب، وإن علوا إذا كانوا رق واشتراهما الابن. معنى العمودين، إنسان يشتري رقا وإذا هو هذا أبوه، أب وابن اثنينهم أرقاء، هذا المالك زيد وذاك المالك عمرو، فهذا زيد اللي هو الابن أعتقه المولى مثلا، صار حر، زيد صار حر، فاشتغل راح اشترى أبوه، أبو بعد رق، فمن اشترى أبوه يفترض الأب ينتقل ملكية علما إلى الابن، لكن شرعا ما من حق الابن أن يملك أباه. شلون يصير؟ يقول اشتري أنت، بمجرد أن تشتري يدخل في ملكك آنا ما يعتق، أنت مو قاصد العتق، قاصد أن تشتري إلك، بس بمجرد أن تشتري يعتق، هذا حكم شرعي، ما من حقك أنت أن تملك أباك. قال فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق، يعني مو آنا طويل بحيث أقدر أستخدم أبي، فآنا ما بمجرد هذا الآن حتى يعتق، وإلا ما من حق أن يعلو الإبن على أبيه أو يستخدمه أو يكلفه باعتباره عبده، لا ما موجود هذا الزمن الطويل، وإنما آنا قصيرة لتكفي إلى العتق. لاحظوا، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما، شو التفتل هذه العوائل، يقال بالملك المقدر آنا ما، شبيهة بها، ها شبيهة. نرجع لمسألتنا، احنا نريد نحل مسألتنا، ما لنا علاقة بالعمودين. فأدلتنا شو نقول؟ لاحظ، فإنه حينئذ إذا شبهنا بالعمودين يقال بالملك المقدر. شنو يعني بالملك؟ يعني أنا ملكت الثمن أنا الماء، أنا صاحب الكتاب، معاطاة القيدكية، إباحة مقابل عوض، وهاي الإباحة، هاي الإباحة كيف تكون هي بإباحة متوقفة على الملك؟ نقول لا، الإباحة واحدة غير متوقفة على الملك، مو مثل الثاني، وإنما التصرف لك عندما تبيع الكتاب تبيعه لي، والثمن يدخل عندي، لكن بمجرد أن أنا ملكت الثمن تحول لك، فعندي ملك مقدر للثمن بمجرد ملكته. الشارع شو يقول؟ يقول يتحول إلى، شلون العمودين الآن، شلون أنا أعتق؟ لا أعتق إلا في ملك. شلون ينعتق علي الأب؟ واحد اشترى أبوه، شلون ينعتق الأب عليه هو ما يملكه؟ لا أعتق. يقول لا، الملكية تحصل. كيف تحصل؟ يقول تحصل آنا ما يكفي للعتق، بمجرد أن ملك انعتق، فالعتق عن ملك راح يصير، لكن ملك في آن ما. هناك ذلك نقل الدراهم لك يكون عن ملكي، فأنا ملكت الدراهم آنا ما وتحولت إليك. الشارع هكذا قال، حتى لو أنا مقاصد، بعد القضية خارج عن قصدي، وإنما هو حكم شرعي. مثل الأب، هو يقصد أن يسترق أباه، يسترق أمه، يسترق جده، بمجرد أن يشتريه يعتق، فقصده ما تحقق. الشارع قال هذا بعد حر، ما إلك سلطنة عليه، مو عبد. كذلك هنا بمجرد أن يبيع الكتاب قبض الثمن، بمجرد أن يقبض الثمن يعني أنا ملكت، ثم يتحول الثمن إلى، فنعبر عنها الملكية المقدرة. شنو فائدتها؟ حتى تحقق النقل. شنو فائدتها في العمودين؟ حتى تحقق العتق. فهاي الملكية المقدرة تتوفر على مجموعة فوائد، فائدتها في الملك حتى يعتق الأب، فائدتها فيما نحن فيه حتى ينتقل المال إلى، فما راح يبيع هو مال غيره لنفسه، باع مال غيره لغيره، ماكو محضر من عنده. بمجرد أن قبض الثمن، الشارع أمر قال هذا الثمن لك. ها في مقام الثبوت، كله في مقام التصورات، لكن هذا موجود عندنا. خلينا نشوف، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما، حتى نشوف صحيح انتقال الثمن إلى المبيح له، للجمع بين الأدلة، الجمع بين أدلة. يا دليل، نعم، لا عتق إلا في ملك، وبعد صحة الشراء. شلون نجمع بيناتهم؟ هذا باع، ماكو، صحيح، لا عتق في ملك، أيضا القاعدة. شلون نوفق بيناتهم؟ نوجد فتحال، نقول الآن ملك آن الماء، فمن ملك راح أصير عتق في ملك، صحة الشراء، صحة البيع، نجمع بين الأدلة. هاي الحالة نحاول نطبقها على ما نحن فيه، نشوف عندنا هيك دليل يو ما عندنا هيك دليل. هذا فقط في مقام التصور. ماذا تقول يا شيخنا؟ يقول وهذا الوجه، يعني الثاني، مفقود فيما نحن فيه أيضا مقدر الشر، إذ المفروض أنه لم يدل دليل يعني شرعي بالخصوص في خصوص هذه المعاملة على صحة هذه الإباحة العامة. دليل ثبت في قضية العبد ملك العمودين، ذاك دليل ثبت. الآن هنا ما عندنا هذا الدليل، أين الدليل على صحة ما نحن فيه؟ إباحة مطلقة تتحول إلى ماذا؟ إلى ملك. ما عندنا هكذا دليل. لعلك تقول، لعلك تقول يكفي بإثبات الصحة عموم الناس مسلطون على أموالهم. طبعا شوفوا الشيخ كم مرة ذكر هاي القاعدة، يعني لا تنسون أنه هذا حسب يعني ما شرح سابقا، إيش نستفيد من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم؟ صاحب الكفاية قلنا في حاشيته والسيد الخوئي أيضا اتفق على فهم آخر للحديث الشريف، أن الناس مسلطون على أموالهم يعني يملكون الحرية، يعني ما محجور عليهم، لا يحق لأحد أن يمنع أحد من أن يتصرف في أمواله نظرا لهذه القضية. أما ما هي حدود السلطنة مسكوت عنها. السيد الخوئي والشيخ وصاحب الكفاية يقول معنى الحديث هذا الناس مسلطون على أموالهم يعني ما من حقك أنت تعترض على أمواله وين ما يصرفها، هذا مو شؤونك، هو مسلط على أمواله ما محجور عليه هو، فلا يحق لك أن تعترض عليه، فهناك حرية في التصرف بالأموال، أما وين يصرف بها ما له علاقة، الحديث ساكت. شيخنا يقول لا، معنى الحديث مو هذا، معنى الحديث يعني هناك مجموعة من القوانين الشرعية أنت مسلط أن تضع أموالك في أي واحدة من هذه المبيحات. عندنا بيع تحتاج مال، عندنا إجارة تحتاج مال، عندنا صلح قد يحتاج إلى مال، عندنا مزارعة تحتاج إلى مال، عندنا عندنا عندنا. فالناس مسلطون على أموالهم يعني من حقهم أن يضعوا أموالهم وفق ما يختارون من معاملة، وفق ما يختارون المعاملة. والحديث غير ناظر إلى أن الناس من حقها أن تتصرف بأموالهم أي تصرف كان وإن كان مخالف للأمر الشرعي. فلابد أن نعرف الحكم الشرعي بمرتبة سابقة حتى يأتينا هذا الحديث. الحكم الشرعي بمرتبة سابقة أن الإباحة تتحول إلى ملك، هذا لا يعقد على كلام العلامة، بحيث أنه الذي يخرج من كيسه لا بد أن يدخل في كيسه، المعاوضة مال بمال، يخرج المال من زيد يدخل إلى المثمن أو الثمن، وإذا خرج المثمن من البائع يدخل له الثمن، هذا هو المعقول من المعاملة. أما يخرج من زيد الثمن ويذهب المثمن إلى عمر هذا أمر غير معقول وباطل. فعندما نقول الناس مسلطون على أموالهم نحاول أن نجعل الثمن وإن خرج من زيد لا مانع من المثمن يدخل في عمر، هذا تشريع. فالشيخ ما يقبله، يقول الناس مسلطون على أموالهم مو مسلطون على أحكامهم وتشريعاتهم، كيف أنا شنو اللي الشريعة تملك علاقة بيه؟ لا، وإنما مسلط على أموال فيما جاز شرعا. هذا الفرق ما بين الكفاية بالسيد الخوئي من طرف والشيخ ومن نصره من طرف آخر. الآن إحنا عندنا دليل ما موجود في هذه القضية، شنو قضيتنا؟ أن الإباحة تتحول إلى ملك أو الإباحة ما تتحول إلى ملك، هو يشتري لي لكن بمجرد أن يمسك ويقبض الثمن يتحول الثمن له شرعا، شبيه العمودين. فهاي صورة ممكن نصححها وهاي صورة، أكو دليل على هاي صورة أو لا؟ الجواب لا دليل كما يقول. لعلك تقول حديث الناس مسلطون هو الدليل. شوف جواب الشيخ، قال وإثبات صحته، يعني الدليل موجود، وإثبات صحته يعني هذا الوجه بدليل، يا دليل بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم، فمن حق أن يبيح على نحو التملك. الشارع قال يتوقف هذا الحديث الشريف، يتوقف على عدم مخالفة مؤداها العمومات أو مؤداه، يعني الحديث، إلما مخالفة المؤدى لقواعد أخر مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، قاعدة متفق عليها مسلم بها، انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن هو مالا له، فالثمن والمثمن لنفس الشخص، واحد. وتوقف صحة العتق على الملك، لابد أن يملك، وصحة الوطئي على التحليل بصيغة خاصة، هاي ترجع للأخير، وصحة الوطئ على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. فإذا واحد أعطى جاريته إلى آخر قال أبحت لك أن تتصرف في الجارية، لا تصرف، يعني أن تنظف، أن تكنس، أن تشتري، أما أن هو يطأها لا، آخرين منعه، قالوا الوطئ يحتاج إلى تحليل، والتحليل يحتاج إلى صيغة خاصة. حللت لك جاريتي أو أنت في حل من وطئ الجارية، عبارات صريحة، بمجرد إباحة التصرف لا يسوغ وطئ الجارية، لأن الوطئ يحتاج إلى إذن صريح أو ملك، فالملك مو حاصل، إباحة، إذن صريح مو حاصل، بمجرد الإباحة هذا لا يمكن أن يحصل. فالناس مسلطون على أموالهم لابد أن لا يتعارض مع قواعد مثبتة في مرتبة سابقة. فإذا يقول الناس مسلطون أنا أعطيتك الجارية من حق أن يطأها بمجرد الناس مسلطون، قال لا. لماذا؟ لأن التحليل، تحليل وطئ الجارية يحتاج إلى صيغة خاصة، صيغة خاصة ما موجودة، وهكذا. فإذا إلى الآن لم نظفر بشيء، بالعكس، قال المشهور صرحوا بأن بعض الألفاظ إذا تمت هي غير صحيحة. ما هو تصريح المشهور؟ قال ولأجل ما ذكرنا أن الإباحة لوحدها لا تفيد، أي إلا الإباحة لا تفيد الملك، صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في ذلك. في أنه، هاي العبارة، في أنه لو دفع إلى غيره مالا، هاي كما نسب إلى صاحب الجار، يقول ماكو خلاف. شنو الحكم؟ العبارة ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، هاي بل قيل لم يوجد خلاف، هاي عبارة الجواهر. المشهور ماذا صرح؟ ماذا أفتى؟ أفتى بهذا المضمون. ماذا قال؟ قال لو دفع، يعني زيد، إلى غيره، إلى عمرو مالا وقال، زيد قال لعمرو اشتري، المتكلم صاحب المال، به لنفسك طعاما، تفتلي هذه القضية، اشتري به لنفسك طعاما، قالوا لم يصح، أعبر سطر ونص حتى يصير خبرها، لو دفع إلى غيره مالا وقال كذا وكذا اشتري بنفسك طعاما لم يصح، متى يصح اشتري به لنفسك طعاما؟ لاحظوا هاي عبارتنا مثل ما نحن فيه. اطال مال، اطال مال، قال هذا مال اشتري به لنفسك طعاما، هذا موهبة، إباحة تصرف، هذا المال تصرف به، اشتري لنفسك طعاما، لنفسك مو اشتريه لي. فالمال من خرج؟ خرج من زيد. المثمن منه هو الطعام، الطعام راح يأكل عمرو. فهاي المعاملة فاقدة لهذا الركن الأساسي، لأن المثمن الطعام ما رجع إلى زيد، المثمن راح إلى عمرو، عمرو هو أكله. فالدرهم خرج من زيد والمثمن ما دخل إلى كيس زيد. القواعد قالوا هذه المعاملة غير صحيحة. هل أكو مصححات إلها؟ يقول نعم أكو مصححات إلها، بس إحنا فارضين المصححات غير موجودة. مصححات آن المال أطهياء إله، هاي هبة إلك المال، فصار المال إله، روح اشتري بيه طعام لنفسك. فشراء المال طلع من كيسه لأن إلى المال صار، والمثمن أيضا رجع إلى كيسه. من جملتها إحنا فارضين ما عندنا مصحح. سبب القضية وسيعللها، يقول هذا التعليل ما وجدناه عند العلامة، لكن هو بالمعنى نقول. فإذا هاي العبارة خلينا قبل أن نجي للمجوزات، اشتري طعاما لنفسك، اشتري به طعاما لنفسك، والمال مال من؟ مال زيد. طبعا هسه العبارة تقولون كثير ما تحدث هي، والناس تتعامل بها تعامل الموجودة، نعم تحدث بس بها ارتكاز ضمني على ما سنذكره هسه. تارة أقول اشتري به طعاما لنفسك يعني اشتري إلي، ورما أنا دخل الطعام في كيسي على القواعد الآن أبحته لك أكله، ما بي مشكلة. هذا احنا نريد نناقش هاي الجزئية، من خرج منه المال، من خرج منه الثمن، لابد أن يدخل في كيسه المثمن. هاي نحتفظ بها لأن مهمة تجينا هواية. أما إذا خرج منه الثمن ولم يدخل في كيسه، وبعد الثمن إله، فارضين الثمن بعد إله هو مالك، والمثمن لم يدخل في كيسه، فقالوا هذه المعاملة باطل أصلا، خلاف الارتكاز العقلائي. البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، أنا أتحفظ على المال أبدل بكتاب، البقال يتحفظ على المال اللي هي الفاكهة الخضرة يبدلها بنقد، هي مبادلة مال بمال. الثمن البائع من المشتري هذا ذكرناه هنا، وإن شاء الله يجينا هناك بناء على البيع العقدي يبين، لكن بالنتيجة هذا ذهب من كيس المال لابد أن يدخل في كيس المعوض المثمن. فهنا إذا يقول له اشتري به المال مالتي، يقول له اشتري به طعاما لنفسك، فخرج الثمن منه والمثمن دخل عند فلان، فالمعاملة باطلة، لم يصح. هاي العبارة لم يصح، خلي بقونا لم يصح حتى المطلب ليش الشوش، ونرجع للمسوغات. قال لم يصح كما صرح به في مواضع من القواعد العلامة. شوفوا ابن هامش ذاك الشيء يقول ما لقينا هيك تصريحات ولا تعليل، وعلله في بعضها، يعني يفترض الصياغة علله يرجع للقواعد يعني علامة، في بعضها في بعض كتبه، وأيضا أبو الهامش يقول ما موجود، بأنه لا يعقل. لاحظ هذا التعليل، قال لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير. نقطة الأصل، هذا كلام العلامة، بعضها موجود أنه باطل هالشكل، لا يعقل يعني باطل أن يشتري بمال غيره لنفسه. كلام شيخنا يقول وهو كذلك، هذا كلام شيخنا وهو كذلك، يعني يمضي ويقر ما قاله العلامة أنه لا يعقل أن يخرج المال من كيس ويدخل المثمن في كيس آخر، هذا مو صحيح. يعلل: فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج أو أخرج المعوض عن ملكه، هذا هو هذا مفهوم المعاوضة، وهذا نتعاوض يعني يخرج مني شيء مال يدخل كتاب، هذا معنى المعاوضة، أنت أيضا خرج منك الكتاب دخل عندك المال. قال: فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة اللي هي مفهوم البيع أو مطلق المبادلات دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا وإنما كان عبارة شيء. شلون يكون هو عوض؟ ولما ذكرنا لا بد من ذكر العوض، حكم الشيخ وغيره وغيره بأن ولما ذكرنا عفوا يعني الإباحة لا تؤدي إلى الملكية، حكم الشيخ وغيره صاحب الدروس لعل الشهيد بأن الهبة الخالية عن الصيغة لا تفيد الملك وإنما تفيد إباحة التصرف، لكن لا يجوز وطء الجارية مع أن الإباحة المتحقق من الواهب يفترض أن تكون ماذا عامة تعم جميع التصرفات، لكن قالوا لا يحق له وطء الجارية. لماذا؟ لأن وطء الجارية يحتاج إلى صيغة خاصة أو يحتاج إلى ملك. الشهيد أيضا مر عندنا كلامه بالمعاطات، قال هذا لا يمكن إخراج الحقوق الشرعية المأخوذة بالمعاطات. لماذا؟ لأنها تفيد الإباحة، معنى إباحة مطلقة، شو صرف بها صرف، أما تتلفها يتوقف على الملك، فقال لا. فإذا ماكو دليل على الملك إباحة إباحة، إذا ماكو دليل على أن الإباحة يجوز فيها التصرفات المملكة، إيش تبقى الإباحة؟ إذا ماكو عندنا دليل على ذلك، إيش تبقى الإباحة؟ يو إباحة شرعية يو إباحة مالكية. الإباحة المالكية والإباحة الشرعية، يعني شنو معنى إباحة شرعية؟ إباحة شرعية يعني الشارع حكم بالإباحة، يعني الشارع حكم، يعني الشارع حكم. وإباحة مالكية لا، أنا أبيح لك هذا الكتاب، لكن الشارع لم يجوز، والإباحة بما هي إباحة لم تجوز التصرفات المتوقفة على الملك، تبقى إباحة مجردة ماكو مانع منها. يرجع إلى قواعدهم، عود إلى تلفة أحد العينين، هاي تكون مملكة. الكلام إحنا ما تنفع أحد العين، هو الدراهم عندي والكتاب عندك، بأي حق تروح تبيع الكتاب؟ يقول هذا إباحة تصرف، من حقي أن أبيع، بعد الكتاب بملكي، الكتاب خرج من ملكي والفلوس بجيبك صارا، شنو مشلون يصير هذا؟ كلامنا كله على هذا. أكو دليل شرعي؟ الدليل الشرعي يقول بمجرد أن تبيح شنو صار ملك، يقول ما عندنا هالشي دليل. هذا الشيخ كلنا قاعد ويا الجماعة يقول ما عندنا هالشي دليل. والدليل كذلك لو قال اشتري بهذا بهذه الدراهم طعام لك، هذا لم يصح. شنو التعليل؟ لأن اشتري فلوس من عندي، طعام لك أنت راح تأكل الطعام، فالمال خرج من كيس زيد والأكل دخل في كيس عامر، هذا لا يصح. هو ايش قال؟ قال وهو كذلك، شيخنا قال وهو كذلك، أقر أن هذا مال مو جائز، وبدأ يستشهد بكلام الشيخ وبكلام الدروس أن هو إباحات، كلها إباحات. فلو كان مطلق الإباحة تتوقف على التصرف المتوقف على الملك لأغنانا هذا البحث كثيرا، ما تبقى هي إباحة إباحة. الإباحة المالكية فقط مطلق التصرف، ما من حقي أنا أن أقول بالإباحة أنت ما من حقي أنا، لأن الناس ما مسلطون على الأحكام، مسلطون على الأمور، فمن حقي أنا أن أبيح لك الكتاب أن تقربي. هاي إباحة شنو؟ مالك الشرعية اللي هي جميع التصرفات ثابتة أو لا؟ يقول ما ثابتة، لأن الشيخ عاند، يعني ماكو إجماع، لأنه الشيخ الطوسي منع، الشهيد منع، فوين الإباحة الشرعية؟ جماعة دعوا الإجماع على ذلك، قالوا إباحة موجودة لكن لا تشمل جميع التصرفات حتى المتوقف على المجلس. سيدنا استشهاد الكلام الشيخ والشهيد ممكن محليه، لأن كلامنا في الإباحة المالكية ما زال فرقتوا. اي دليل شرعي احنا نريد دليل شرعي. استشهاده في كلام الشيخ حتى يثبت ان اباحه شرعيه ما موجوده. مو اول ايش قلنا احنا في البدايه؟ ان يدل دليل شرعي. اول ثاني مو قلنا؟ ان يدل دليل شرعي على ذلك. وين الدليل الشرعي ثبت؟ في العمودين. هنا كلامه ماكو اباحه شرعيه. ادل عنك، والدليل منو اللي خالف؟ الشيخ خالف، الشهيد خالف، فمن يدعي الإجماع هذا الإجماع أيضا لا وجود له لأن الجماعة خالفة. إيش سيدنا هناك دليل يمنع يعني؟ إيه خروج الملك المعوض والعوض، هذا يخرج من كيسة يدخل من كيسة، هاي القاعدة مالتنا، اعطيني دليل على أن هاي القاعدة انخرمت. شوف عبارة قال وهو كذلك علل، فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض من ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا. ولما ذكرنا أنه لا بد من الدخول العفو، ولما ذكرنا أن الإباحة لوحدها لا تفيد التمليك، حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية عن الصيغة لم يقل له شنو وهبتك تفيد إباحة التصرف فقط، لكن لا يجوز وطء الجارية، لأن وطء الجارية يحتاج إلى صيغة خاصة، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات، لكن الشارع ما قبل أنه كل التصرفات لم تقف عنه، قال لا لابد من وجود صيغة. وعرفت أيضا فيما سبق من الشهيد أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات، إخراجه وين؟ في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وطء الجارية، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة، مع ذلك الشارع ما جوز، لأن هاي الأشياء تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى ملك. نرجع للعبارة اللي أجلناها، نرجع قبل صفحة. ماذا قال هو له؟ قال له اشتري، لو دفع أحد مالا إلى غيره وقال اشتري به طعاما لك، لقيتوا العبارة؟ قال لم يصح، وقال اشتري به لنفسك طعاما، قال لم يصح. هاي العبارة لماذا لم يصح؟ التعليل اللي ذكرناه، نرجع للتعليل حتى يصير شنو من جون التعليل. أن اشتري هذا خرج منين المال؟ من زيت. منو راح يشتري الطعام؟ عمرو. منو راح يأكل؟ عمرو. فمعناته المال خرج من زيد والمثمن دخل إلى عمرو، هذا لا يجوز. أكو عندنا مصححات، يقول إيه أكو مصححات، بس ذني مو هالقاعدة. شنو قال العبد سيدنا؟ قال إذا قلنا اشتري لنفسك به طعاما ايه؟ تفيد الإباحة، بس إذا قلنا أنه تفيد الملك هو هنا ذني، هو سذني اللي راح أقراهن خدمتكم هنا ذني. شوف قال من غير قصد، من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء. يقول أنا ما عندي فلوس، أقول لك تفضل اشتري بهذا المبلغ، شنو أنا قاصد؟ أن أقرضه، فملك المال قرضه، صار المال إلمن إله، فمن راح يشتري طعاما راح يشتري طعاما إله بأمواله، هاي خارج عن الفرض. اثنين، أو اقتراض الطعام، اشتري الطعام اشترى المن الي، انا اقرض الطعام، اقول هذا الطعام قرضة لك، كيلو تمن هذا قرضة، فانا اطلبك كيلو تمن اكله هسه ارتاح، من يصير عندك كيلو تمن رجع لي، فش يصير ملكه، ما عندي مشكلة. او استيفاء الدين منهم بعد الشراء، اشترى الي، هو اشترى الي، أقول الآن أخذه وأنا بعدين، وطبعا استيفاء يقولون هذا يعني كلام ماكو في الدين من عندي. يعني أنا أقول له بعد أن اشترى الطعام كله إلي أقول له الآن أخذ أنت، بعدين أنا أخذ منك دين، بقى عنده دين يعني، بعدين أنا دين. نعم أو العكس يعني، أو العكس. فبالنتيجة شنو اللي صار؟ يو المال إلى واشترى إلى، يو المال إلي على نحو القرضة، يو الطعام إلي على نحو القرضة. فبالنتيجة ما صار عندنا مشكلة، هاي على القواعد. فالشيخ يقول إذا أنت تقول اشتري بهذا المال طعاما لك، واحدة من الثلاثة، لأني خارجات عن الفرض. احنا فارضين الأسئلة ما خارجات عن الفرض، صح؟ نرجع للعبارة، قال لم يصح للمحذور القادم الذي ذكرنا. الآن عندنا إشكال قد من لحق عليه، يقول أنت في مسألة العتق صححت العتق بالملكية في آن ما، صححت العتق لا عتق إلا في ملك، فتصححتها في آن ما. إحنا الآن ليش ما نصحح؟ هو ما قاصد. شوف الفرق، في مسألة العتق هو ما قاصد عتقه، هو قاصد يشتري الأبو بذا المال، اشتراه، بمجرد أن اشتراه اعتق قهرا. اجينا احنا ردنا نوجه، قلنا شلون يا بهذا اعتق قهرا هو مو مالكه؟ ايش قلنا جمعنا بين الأدلة؟ أن آنا ما هو ملكه. هاي الآن اللي تكفي للعتق أو لا تكفي إلا للعتق، هو مو قاصد، الشارع حكم. ليش احنا الان ما نسوي نفس الطريقه فيما نحن فيه؟ هم نقول هذا انا ما ملك، اشتري بهذا المال طعاما لك، واضحه يعني هذا الطعام له، فاني اقول هذا من راح يشتري طعام، بمجرد ان يشتري الطعام ملك، فصار المال إله. هو تقول أنت مو قاصد، أقول لك مثل شراء العبد لأبيه، مو قاصد هو أن يعتقه، العتق قهري صار عليه، بعنوان شنو عبرنا عنه؟ الملكية تقديرية في آن ما. هنا نفس الشيء أسوي، كما أجرينا الدليل القهري هناك نجري الدليل القهري هنا، ونقول هذا ملك. ليش ما يصح نقول هذا ملك آن ما؟ يعني بعد أن قلنا هناك أن الشخص لا يمكن أن يملك أباه تشريعا، فإذا اشتراه ما نقول له أموالك روح رجعها، لأن المعاملة أصلا مصير، معاملة صارت، بس مجرد أن تشتري يعتق. لماذا؟ لقاعدة أن الشخص لا يملك العمودين. الشراء صحيح، أدلك نفوذ الشراء، شراء صحيح، وقاعدة الشخص لا يملك أحد العمودين هم قاعدة ما نتنازل عنها. فشلون نجمع بياناتهم؟ نقول شراءك صحيح، نجي الآن الشخص ما يملك أحد العمودين والشراء صحيح، شلون نجمع بياناتهم؟ نقول بمجرد أن تشتري أنت آنا ما يعتق، فملكك صحيح لكن أنت أشبه بالمحجور عليك للقاعدة، فتملك آنا ما يعتق. هو مو قاصد، أكو حكم شرعي عليه. هنا أيضا الناس مسلطون على أموالهم، فهذا من حق الإباحة. تقول ما من حق الكيس إذا المال خرج يدخل، هاي قاعدة ما نتنازل عنها، هم ما يخالف، لكن شو نسوي احنا؟ شلون نجمع بيناتهم؟ نقول بمجرد ان يشتري آلا ما ملكة، فتحولت مثلا الى. نحاول بنفس هذه الطريقة ان نعدل العبارة، يصير او ما يصير؟ يقول طبعا ما يصير. احنا نلتفت راح نجي الى مصطلح الحكومة شوي، نحتاج ايضا تعينون به، جينا ان شاء الله تعالى تتمت الكلام. أه.